الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الموضوع حول الغلو والغلاة. الشيعة الإمامية الاثنى عشرية قد ظلموا من قبل بعض المستشرقين وبعض مؤرخي الإسلام من المسلمين، وهذا الظلم يعد من الظلم الثقافي على الشيعة والتشيع، كما أن أئمة الشيعة قد ظلموا، رموز التشيع قد ظلموا، فما منهم إلا مقتول أو مسموم أو مشرد، وحتى التشيع والشيعة على مر العصور وطوال التاريخ الإسلامي نجدهم قد ظلموا من قبل ليس الأعداء فقط بل وحتى من قبل الأصدقاء. مظلومية الشيعة واضحة في التاريخ، المظلومية الاجتماعية والمظلومية السياسية والمظلومية الاقتصادية، كما يحدثنا التاريخ بما فعل معاوية بن أبي سفيان حيث كان يمنع أن يعطى من الديوان لشيعة أمير المؤمنين، محاربة اقتصادية ضد الشيعة. والظاهر أن المحاربة الثقافية هي أمر المحاربات، والظلم الثقافي يعد من أعظم الظلم على التشيع والشيعة. ولا زال بعض المسلمين في مصنفاتهم ومؤلفاتهم يحملون على الشيعة الإمامية الاثنى عشرية بالخصوص والجعفرية على أنهم من الغلاة، وبما أن الغالي مذموم عند كل المسلمين كما أنه مذموم عند المذاهب وأتباع الأديان الأخرى أيضا، فلذا وجدوا خير ما يمكن أن يحطموا كيان التشيع ويهدموا بنيانه هو اتهام الشيعة بالغلو. والحال نجد الأئمة عليهم السلام وأصحاب الأئمة قد أنكروا على الغلاة وحاربوا الغلاة، بينوا زيف الغلاة وبطلان عقائدهم ومنهجهم، وأنهم ملعونون لعنهم الله في الدنيا وفي الآخرة. كما سيتضح هذا المعنى عندما أتعرض إلى روايات الأئمة عليهم السلام وكيفية محاربتهم للغالي وللغلو. كما نجد أصحاب الأئمة عليهم السلام قد كتبوا في الرد على الغلاة. أذكر لكم بعض المؤلفات والمصنفات التي قد فقدت إلا أنها من قبل الأصحاب، يعني قد كتب من قبل الأصحاب أصحاب الأئمة بالخصوص، منهم الفاضل ابن شاذان ابن الخليل النيسابوري أصحاب الإمام الجواد عليه السلام، كتابه الرد على الغالية المحمدية. سأذكر فرق الغلاة ومنها الفرقة المحمدية، وحسن بن علي بن فضال الكوفي توفي سنة 232، كتابه الرد على الغالية. أبو إسحاق الكاتب إبراهيم ابن أبي حفص من أصحاب الإمام الحسن العسكري عليه السلام، كتابه الرد على الغالية وأبي الخطاب. أبو الحسن علي بن مهزيار الأهوازي من أصحاب الرضا والجواد والإمام الهادي عليهم السلام، كتابه الرد على الغلاة. أبو جعفر محمد ابن برومة القمي من أصحاب الإمام علي الهادي عليه السلام، كتابه الرد على الغلاة. يونس بن عبد الرحمن القمي من أصحاب الرضا عليه السلام، كتابه الرد على الغلاة. أبو جعفر محمد بن حسن الصفار المتوفي سنة 290، كتابه الرد على الغلاة. أبو القاسم سعيد بن عبد الله الأشعري القمي المتوفي سنة 301، كتابه المقالات والفرق، وغير ذلك من أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام. كما أنه عندنا من الكتب القديمة التي تعد مصادر لمثل هذا البحث، بحث الفرق وبحث الخلاة بالخصوص، كتاب المقالات والفرق لسعد بن عبد الله الأشعري، بيان الأديان لأبي المعالي محمد الحسين الحسيني العلوي تأليف سنة 485، ومن كتب أبناء العامة من أقدم الكتب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لمحمد بن أحمد بن عبد الرحمن الشافعي، الفرق بين الفرق لعبد الله القاهر البغدادي المتوفي سنة 429 هجري، الفاصل في الملل والأهواء والنحل لأبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم الظاهري المتوفي سنة 456 بعد الأتمام، التفصيل في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكي لأبي المظفر، مقالات الإسلاميين الملل والنحل لعبد الكريم محمد بن عبد الكريم الشهرستاني الحور العين، اعتقادات فرق المسلمين، ومن الكتب المعاصرين الشبك من فرق الغلاة في العراق لأحمد حامد الصراف، هوية التشيع للشيخ أحمد الوائلي، العلويون بين الأسطورة والحقيقة لهاشم عثمان، آراء أئمة الشيعة في الغلاة للشيخ ميرزا خليل الكمرئي، تاريخ الإمامية وأسلافه من الشيعة لعبد الله الفياض، الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية لعبد الله سلوم السامرائي، تاريخ الشيعة إلى القرن الرابع لمحمد جواد مشكور، تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة لعبد الله الفيار. طبعا هناك مؤلفات كثيرة في هذا الباب، ذكرت بعض هذه المؤلفات لمن أراد التحقيق والمراجعة. من أين بدأت مسألة الفرق وبيان الفرق؟ ورد في الحديث الشريف عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه ستفترق أمتي كما افترقت أمة موسى وأمة عيسى، فستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كما أنه أمة موسى افترقت إلى 71 فرقة، وأمة عيسى إلى 72، وأمتي إلى 73. وبطبيعة الحال فرقة واحدة ستكون هي الناجية والباقية من الهالكين. هذا الخبر ينقله السنة والشيعة، إلا أنه في كتب السنة بالنسبة إلى تعيين الفرقة الناجية يقولون عن النبي أنه الفرقة الناجية هي ما عليه أنا وأصحابي، وفي خبر آخر ما عليه الجماعة، وعند الشيعة الفرقة الناجية ما عليه أمير المؤمنين وأولاده المعصومين. فأصل الخبر موجود وأنه ستفترق إلى 73 فرقة، يبقى بالنسبة إلى تعيين الفرقة الناجية. فمن المسلمين من يقول الصحابة والجماعة، ومنهم من يقول العترة الطاهرة. الحق مع من؟ بعين الإنصاف وبالتحليل العقلي والتاريخي، لو أردنا أن نقول بأن الفرقة الناجية ما عليه أصحاب النبي، نجد بعد رحلة النبي قد اختلف الأصحاب اختلافا شديدا من اليوم الأول ومن يوم السقيفة، فكيف يكون ما عليه الأصحاب؟ إذا كانت الفرقة الناجية ما عليه الأصحاب، الأصحاب هم اختلفوا، فكيف تكون الفرقة الناجية؟ وكذلك بالنسبة إلى الجماعة ما عليه الجماعة، من ناحية ينقلون على أن النبي بشر 10 بالجنة، ومن ناحية أخرى نجد بعضهم يلعن بعضا وبعضهم يكفر بعضا، ولا بد أن يكون الحق واحد. الحق إما مع علي عليه السلام أو مع عدوه مع مناوئه. فلا يعقل أن يكون الفرقة الناجية عبارة عما عليه الصحابة أو الجماعة. ثم الفرقة الناجية واختلاف الفرق إلى 73 فرقة، نجد الكتاب الذين يكتبون عن الملل والنحل وقعوا في حيص وبيس بأنه ما المراد من الفرقة الناجية والفرق الناجية والفرق الهالكة، وكيف أنه إلى 73 فرقة؟ يا ترى هل في الفقه اختلافهم أو في الأصول؟ قالوا هو في الأصول والعقائد، إلا أنه عندما نرجع إلى التاريخ نجد الفرق أكثر من 73 فرقة، بل فقط الشيعة وفقط الغلاة من الشيعة وصلت الفرق بهم إلى أكثر من 100 فرقة. فقط الغلاة أكثر من 100 فرقة، فهذه الفرق تتنافى مع الحديث الشريف. لذا حاولوا أن يقولوا بأنه بعض الفرق لقلة أصحابها لا يعدون فرقة من الفرق. على كل حال تجد الفرق مختلفة، والظاهر أنه مراد النبي ليس تعيين 73 فرقة بالخصوص، لأنه نجد في الفرق اليهودية ليست الفرق عبارة عن 71 فرقة، وكذلك في المسيحية ليست الفرق عبارة عن 72. ثم يا ترى هذه الفرق بعد رحلة النبي مباشرة إلى أي قرن تكون الفرق، ثم بعد ذلك يختم عنوان الفرقة والفرق، ويا ترى إلى يوم القيامة كيف يكون الأمر، حيث نجد دائما في كل زمان تظهر فرق وتدعي الإسلام فتزداد يوما بعد يوم الفرق إلى أكثر من مئات وألوف الفرق خلال التاريخ الإسلامي. فالظاهر أنه المراد من 73 كما في 70 الكثرة وليس العدد المخصوص، المراد هو الكثرة بالخصوص، باعتبار العرب في مقام الكثرة يستعملون 70، والنبي أراد أن يبين هذا المعنى بأن أتباع موسى على نبينا وآله وعليه السلام يفترقون، ثم بعد ذلك أتباع عيسى بن مريم يفترقون، إلا أنه افتراق المسيحية والنصارى أكثر من افتراق اليهودية، كما نجد هذا المعنى الآن أنه الفرق المسيحية تزيد عن الفرق اليهودية بدرجة. وبما أنه الإسلام دين عالمي وأبدي، بطبيعة الحال ستكون الفرق فيها أكثر من الفرق اليهودية والمسيحية بدرجة، باعتبار عمومية الدين وخلود الدين، وهناك من يدعي المذهبية والتدين إلا أنه خارج عن الدين، فهذا المعنى يزداد يوما بعد يوم. فلذا تكون الفرق بالنسبة إلى المسلمين أكثر مما تكون بالنسبة إلى المسيحية واليهودية، هذا هو ظاهر الحديث الشريف، وليس خصوص 73 حتى نقع في مشكلة التعداد وأنه كيف نحجم هذه الفرق أو نكبر هذه الفرق. هذا بالنسبة إلى أصل وجود الفرق بين المسلمين باعتبار هذا الحديث الشريف. طبعا هناك من ينقد هذا الحديث الشريف من حيث السند، ولكن يكفينا صحة هذا الحديث أنه وقع، أدل دليل على إمكان الشيء وقوع الشيء، أنه هذا الاختلاف قد وقع، وما أكثر الاختلاف بين المسلمين وما أكثر الفرق الإسلامية، فعليه يمكن أن يقال بأن الفرق 70 و73 وما زاد على ذلك، وإنما هذا العدد من باب الكثرة وليس الخصوصية في العدد. ثم بعد ذلك لابد أن تكون من هذه الفرقة فرقة واحدة ناجية وكلها هالكة، والفرقة الناجية لا يمكن أن يكون ما أنا عليه وأصحابي لأن الأصحاب اختلفوا، ولا يمكن أن يكون الجماعة فإن الجماعة اختلفوا، فيبقى أن تكون الفرقة الناجية ما عليه العترة الطاهرة، كما يدل على ذلك الأدلة العقلية والنقلية وهو ثابت في محله. هذا أولا. وثانيا بالنسبة إلى الغلو، طبيعة البحث يقتضي ابتداءنا أن نبحث عن الغلو من حيث المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. الغلو لغة بمعنى الغليان، من غلية، وهو يعني الإفراط وتجاوز الحد. الماء عندما يتجاوز حده في الحرارة ويزداد عن 100 درجة فإنه يغلو لأنه تجاوز الحد، ومن يتجاوز الحد يكون غاليا، الغلو بمعنى الإفراط. هذا المعنى قد ورد في القرآن الكريم في 4 مواضع، في موضعين بالمعنى اللغوي والغليان بالخصوص، كالمهل يغلي في بطونهم كغلي الحميم، وفي موردين بمعنى الغلو في الدين، لا تغلو في دينكم فيكون بمعنى الزيادة وبمعنى الإفراط عما عليه الدين المقدس. يرجى الانتباه. الغلو في المعنى المصطلح يقال، وهذا من الظلم الثقافي كما ذكرت على التشيع، أنه عندما يقال بالغلاة أو الغلو يتبادر إلى الذهن التشيع والشيعة، بل عندما يقال الشيعة يتبادر إلى الذهن الغلاة، فكأنما الغلو والغلاة فقط منحصر في التشيع والشيعة. والحال عندما نرجع إلى الفرق الإسلامية نجد أن هناك فرق عديدة من الغلاة من السنة أيضا، كالغلاة العباسية الذين يقولون بألوهية المنصور العباسي، الخليفة المنصور العباسي، هناك من يقول بألوهيته ويسمون بالغلاة العباسية، وهم فرق أيضا 3 أو 4 فرق تنسب إلى الغلاة العباسية. فالغلو والغلاة لم يكن في الشيعة فقط، إنما بين كل المسلمين، هذا أولا. ثم بالنسبة إلى الشيعة، أنه ما المراد من الغلو والغلاة؟ الغلو بمعنى الزيادة والإفراط في العقيدة. عندنا ينقسم الغلو إلى قسمين في بداية الأمر: الغلو في الذات والغلو في الصفات. الغلو في الذات، الغلو بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى بأنه نتجاوز الحد، الغالي يتجاوز الحد ويدعي الألوهية والربوبية لغير الله، فيكون غاليا في الذات، في الذات الإلهية، كالعليائية الذين يدعون الألوهية والربوبية لعلي بن أبي طالب، من الفرق الغلاتية باسم الجعفرية يدعون الألوهية لجعفر الصادق، من الفرق الغلاتية الخطابية يدعون الألوهية لابن الخطاب. فعندنا ألوهية في الذات وعندنا ألوهية في الصفات. الألوهية في الصفات أن الله سبحانه وتعالى له صفات خاصة كالرازقية والخالقية وما شابه ذلك. الغلاة في الصفات يدعون هذه الصفات لغير الله، على أنه النبي هو الذي يرزق ويخلق، الإمام والولي هو الذي يرزق ويخلق، فهذا يسمى الغلو في الصفات. بنظري ما وقفت عليه أخيرا أنه الغلو يرجع إلى التوحيد في الله سبحانه وتعالى. نحن نعتقد بأن الله واحد أحد، لا شريك له، لا ثانية له، لا ضد له، لا ند له، ولا تركيب فيه، فهو واحد أحد. ونعتقد التوحيد في الذات بأنه واحد أحد في ذاته، والتوحيد في الصفات بأن الصفات الإلهية لله فقط، لا يشترك في الله غير الله، هذا يسمى التوحيد في الصفات. وعندنا التوحيد في الأفعال، بأن ما يصدر من الله سبحانه وتعالى إنما هو لله. والتوحيد في الأفعال، ليس في الدير ديار إلا هو. وعندنا التوحيد في العبادة، المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى. هذه الأقسام الأربعة في التوحيد في علم الكلام. الغلو إنما يكون تجاوز هذا الحد، بمعنى أنه ننسب التوحيد الذاتي لغير الله، فنقول بألوهية غير الله سبحانه وتعالى، فيكون غلوا في الذات. والغلو في الصفات، ننسب الصفات الإلهية، ننسب الصفات الإلهية لغير الله سبحانه وتعالى، فيكون من الغلو في الصفات. وعندنا غلو، طبعا هذا المعنى لم يذكر في الكتب، غلو في الأفعال، أنه ما كان لله سبحانه وتعالى في مقام الفعلية والفاعلية ننسبه لغير الله، فيكون غلوا في الأفعال. وكذلك الغلو في العبادة، أن الله يستحق العبادة، فإذا عبدت غير الله والعياذ بالله سيكون الإنسان غاليا حينئذ. فالغلو في العبادة، من يعبد القمر والشمس والأحجار والأصنام وفرعون فإنه يكون من الغلاة حينئذ، لأنه غلا في العبادة، تجاوز الحد في العبادة، وكل من يتجاوز فهو غالي. الغلو في الذات يوجب الكفر، وكذلك الغلو في الصفات وفي الأفعال وفي العبادة. إلا أنه بالنسبة إلى الصفات وقع اختلاف بين علماء الشيعة، من هنا يبدأ النزاع. وقع اختلاف بين علماء الشيعة منذ اليوم الأول على أنه يا ترى الغلو في الصفات وكذلك في الأفعال دون العبادة، الغلو في العبادة يوجب الكفر ويوجب النجاسة، فإن الكافر نجس، لكن الغلو في الصفات وكذلك الغلو في الأفعال بأي حد يوجب الشرك وبأي حد يوجب النجاسة؟ أن يكون غاليا فهو نجس، لأن الخوارج والنواصب والغلاة يعدون من الفرق الكافرة، وبحسب الحكم الفقهي يحكمون بالنجاسة. فمتى يكون الغالي نجسا بالنسبة إلى الصفات وبالنسبة إلى الأفعال؟ اختلفت مدرستي الشيعة، نعبر بهذا المعنى، الشيعة اختلفوا على مدرستين، المدرسة القمية والمدرسة البغدادية، في بداية الغيبة الكبرى في عصر الشيخ الكليني والشيخ الصدوق عليهم الرحمة. المدرسة القمية تتمثل بالمحدثين وعلى رأسهم ابن الوليد أستاذ الشيخ الصدوق والشيخ الصدوق عليهم الرحمة. والمدرسة البغدادية تتمثل بالفقهاء والمحدثين وعلى رأسهم الشيخ الكليني والشيخ المفيد وتلامذة الشيخ المفيد كالسيد المرتضى والشيخ الطوسي شيخ الطائفة. فوقع نزاع بين المدرستين بالنسبة إلى الغلو في الصفات. المدرسة القمية تقول بأن الغلو في الصفات، الغلو كل تشكيكي له مراتب طولية وعرضية، فأولى المراتب في الغلو في الصفات أنه كل من لم يعتقد بسهو النبي فهو غالي ويستحق اللعن وإن لم يكن كافرا. كل من لم يقل بسهو النبي فهو من المفوضة وعليه لعنة الله. هذه المدرسة القمية كانت تقول بذلك. المدرسة البغدادية، والحق مع المدرسة البغدادية على أنه كل من قال بسهو النبي فهو مقصر في حق النبي. بعبارة أخرى، الغلو يقال تجاوز الحد من الطرفين، وإن استعمل في الطرف الإفراطي أكثر مما يستعمل في الطرف التفريطي. عندنا الغلو تارة بمعنى الإفراط وأخرى بمعنى التفريط. فبالنسبة إلى الإفراط يعبر عنه بالغالي، وبالنسبة إلى التفريط يعبر عنه بالمقصر والقالي. فكلاهما على جهل، لأنه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في نهج البلاغة يقول الجاهل إما مفرط أو مفرط. فالإفراط علامة الجهل والتفريط علامة الجهل. فالمدرسة القمية تقول على أنه كل من لم يقل بسهو النبي فهو غالي، وابن الوليد يقول هذا أول مرتبة الغلو، أول مرتبة الغلو أنه لم نعتقد بسهو النبي. وحتى عند الشيخ الصدوق أنه من يقول بالشهادة الثالثة في الأذان فهو من المفوضة وعليه لعنة الله، يلعن ويعتبره من درجات الغلو في الصفات. ولكن المدرسة البغدادية تقول على أنه إنما نقول الغلو في الصفات، يرجى الانتباه موضوع دقيق، إنما نقول بالغلو في الصفات فيما إذا نسبنا الصفات الإلهية للأئمة عليهم السلام أو للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إذا نسبنا ذلك على نحو الاستقلال وبالذات، هذا مما يستوجب الفسق، مما يستوجب الكفر، ويكون من الغلات، يكون غاليا. يعني نقول كما المفوضة، طبعا سيأتينا إن شاء الله بحث حول الجبر والتفويض بالتفصيل، وأنه عندنا مفوضة معتزلية ومفوضة من الشيعة، وفرق بين الفرقتين. المفوضة من الشيعة من الغلاة، يقولون بأن الله سبحانه وتعالى فوض أمر الخلق إلى الأئمة عليهم السلام، فالأئمة يفعلون ما يشاءون باختيارهم على نحو الاستقلالية من دون إذن رب العالمين ومن دون الحول والقوة الإلهية أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى فوض الأمر إليهم على نحو الإطلاق. يقولون بالرازقية، بالخالقية. وأهم نزاع بين المدرستين القمية والبغدادية بالنسبة إلى علم الإمام وعصمة الإمام، علم الإمام وعصمة الإمام. سهو النبي يرجع إلى العصمة وبحث العصمة، لأنه نحن نقول النبي والإمام عليهما السلام من المعصومين، عصموا عن الخطأ والزلل والسهو والاشتباه وكل ما فيه عنوان الشين، فإنهم عصموا عن ذلك. هذه المدرسة البغدادية تقول، ولكن المدرسة القمية آنذاك كانت تقول، طبعا المدرسة القمية في زمن القديم تأتي يومنا هذا، كانت تقول المدرسة القمية القديمة على أنه من يعتقد بعدم سهو النبي فهو من الغلاة، وأنه النبي لا يعصم عن السهو، يسهو النبي. هذا النزاع بالنسبة إلى السهو وبالنسبة إلى العصمة. وهناك نزاع ومحور آخر مهم بالنسبة إلى المدرستين، وهو عبارة عن علم الإمام، أنه الإمام يعلم الغيب أو لا يعلم الغيب. المدرسة القمية تقول على أنه الإمام يعلم موارد جزئية فقط، وذلك ما ورد في الروايات، وذلك إذا شاء الله فيعلم بهذه الموارد. ولكن المدرسة البغدادية تقول بأنه الإمام عليه السلام عالم بما كان وما يكون وما هو كائن، عالم على نحو الإطلاق، إلا أنه إذا قيل هذا العلم على نحو الاستقلالية وبالذات فهذا من الغلو في الصفات، ويكون القائل به كافرا ونجسا. ولكن المدرسة البغدادية تقول إنما ننسب هذه الصفات إلى الأئمة عليهم السلام على نحو العرضية والطولية. نقول الإمام عالم بما كان وما سيكون وما هو كائن على نحو الطولية في علم الله، في طول علم الله، وبإذن من الله، الله أذن له أن يكون عالما بهذا العلم العام، بحيث الإمام صاحب الأمر يقول عليه الصلاة والسلام: الدنيا وهذا الكون الرحب ليس عندي إلا كفلقة جوزة عندكم. إذا كانت الجوزة مفلوقة عندكم، ترون في باطن الجوزة أين تكون صالحة وأين تكون فاسدة؟ أنا أرى الدنيا هكذا، أرى الكون هكذا، أرى هذه العوالم هكذا. الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا العلم. هذه المدرسة البغدادية تقول بمثل هذا العلم الإمام عليه الصلاة والسلام. فإذا النزاع بين المدرستين بالنسبة إلى العلم، العلم بالغيب بالخصوص، وبالنسبة إلى العصمة والغلو في الصفات. فالمدرسة القمية تقول بأنه أول مراحل الغلو من لم يعتقد بسهو النبي وما شابه ذلك وبسهو الإمام أيضا. ولكن المدرسة البغدادية تقول: نزلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم من الفضائل ولن تبلغوا. حتى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: ما وصل إليكم منا إنما هو ألف مكسور، ليس الألف المستقيم، يعني نصف الألف وصل فقط إليكم. 28 حرف عندنا، الحرف الأول حرف الألف. ما وصل إليكم منا في فضائل أهل البيت ومقاماتهم ومنازلهم ليس إلا نصف الألف. وأمير المؤمنين يقول: نزلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم. ما شئتم عام، ما شئتم يكفيك أنه بالنسبة إلى الجنة التي هي ليست إلا دار استراحة المؤمنين يوم القيامة، النبي الأكرم يقول عند الفريقين السنة والشيعة أنه في الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وما لم يخطر على قلب بشر. هذه الجنة التي هي ليست إلا دار استراحة، فيها ما لم يخطر على قلب بشر، يعني مهما فكرت بالجنة ونعيم الجنة هناك أشياء أخرى لم يخطر على ذهن الإنسان والإنسانية. فإذا كانت الجنة هكذا، فكيف بأرباب الجنة؟ فكيف بأصحاب الجنة؟ فكيف بأئمة الجنة؟ فكيف بالذين خلقت الجنة من نورهم؟ بلا شك كل ما نقوله في فضائل أهل البيت عليهم السلام ليس إلا كما قال أمير المؤمنين: قولوا فينا ما شئتم ولن نفي التأبيد، يعني أبدا، ولن تبلغوا، وما قلتموه إنما هو عشر معشار، أو معشار عشر. معشار عشر يعني واحد من مئة، لأنه العشر واحد من عشرة، والمعشار يعني واحد من واحد من عشرة، فيكون واحد من مئة. كل ما نقول في فضائل أهل البيت في المدرسة البغدادية ليست إلا واحد من مئة، إلا أنه لا يعد هذا من الغلو، لأنه كل ما نقول في أهل البيت عليهم السلام نقوله على نحو الطولية في الله سبحانه وتعالى، لا على نحو العرضية. هذا ما نقف عليه من خلال روايات الأئمة عليهم السلام. الأئمة ينكرون على الغلاة الرازقية والخالقية، أن هناك من الغلاة من ينسب الرزق والخالقية لنا، ولكن نحن نتبرأ منهم. لكن عندما نرجع إلى الرواية نرى أنه التبري منهم باعتبار أن الغلاة يقولون بهذه الصفات على نحو الشركة. الشركة متى تصدق؟ الشركة إذا رفعنا مثلا حجارة رفعها شخصان فحينئذ يقال عنهما بنحو الشركة، يقال عنهما شريكان في رفع هذه الحجارة. فالشركة إنما يكون أحدهما في عرض الآخر. فإذا نقول بالرازقية للأئمة ونقول بالخالقية للأئمة في عرض خالقية الله ورازقية الله، هذا من الغلاة، هذا من الغلو، هذا كفر، هذا باطل. كل من يقول نلعنه، عليه لعنة الله ولعنة الرسول والأئمة وجميع الناس والملائكة، لأن هذا المعنى يستلزم تصغير الله سبحانه وتعالى. مشكلة الغلاة من حبهم في بعض الأحيان ومن جهلهم في الموارد الأخرى، كما سأذكر علل الغلو عند الشيعة، أنه في بعض الموارد نجد أنهم من إفراط حبهم ومن جهلهم أرادوا أن يعظموا بالأئمة، صغروا الله سبحانه وتعالى، صغروا عظمة الله سبحانه وتعالى. فهذه الشركة يلزم تصغير الله، ألوهية علي بن أبي طالب يلزم تصغير الله سبحانه وتعالى. لكن إذا قلنا على نحو القولية، نحن مربوبون، نحن عبيد، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، فنقول بعبوديتهم بأنهم عبيد لله سبحانه وتعالى. ولكن مع هذا نقول الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذا المقام الشامخ. ما المانع بأن الله سبحانه وتعالى الإمام الحسن العسكري يدخل عليه رجل فارسي يتكلم معه بالفارسية، يدخل عليه رجل بلغة أخرى يتكلم بلغة ثالث ورابع، يتعجب بعض الصحابة: يا ابن رسول الله تعرفون اللغات؟ قال: نحن نعرف اللغات العالمية كلها، نعرف لغات العالم. فتعجب الراوي من ذلك، فالإمام أراد أن يرفع تعجبه على أنه الله سبحانه وتعالى قادر أن يعطي علم اللغات إلى ذبابة. قال: نعم قادر يعطي علم اللغات إلى ذبابة، ما المانع من ذلك مع وجود المقتضي وعدم المانع بأن الله سبحانه وتعالى يجعل حيوانا يتكلم بكل اللغات كالبغبغاء مثلا، حيوان يتكلم بكل اللغات، ما المانع؟ يمكن ذلك لوجود المقتضي وهي القدرة الإلهية المطلقة وعدم المانع. فيقول الإمام: نحن لسنا أقل من ذبابة، الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا العلم. هذه النقطة المهمة في غلو الصفات، بأنهم يقولون كل ما لنا من هذه المقامات قولوا فينا ما شئتم، ولكن الله أعطانا ذلك. بعبارة أخرى، لا يقاس بالله أحد، كل شيء في مقابل الله لا شيء، حتى النبي حتى الأئمة، لا تخف قل ذلك، في مقابل الله لا شيء، كله عدم في مقابل الله. وقل، الخطاب للنبي الأكرم، وقل ربي زدني علما، ناقص العلم، النبي ناقص العلم في مقابل الله، لأنه لا يقاس بالله أحد. ولكن بالقياس إلى الناس، الأئمة عليهم السلام قال: لا يقاس بنا أحد. بالنسبة إلى الناس، الأئمة لا يقاس بهم أحد. الله سبحانه وتعالى اختار هذه الصفوة 14 معصوم ليعطيهم هذه المقامات الشامخة من اليوم الأول، منذ الخلقة، منذ بدء الخلقة في عالم الأنوار، خلق النور النبي الأكرم من اليوم الأول وأعطوا هذه المقامات. ما المانع؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ على نحو المجازية يطلق الخلق على المخلوق أيضا بأنه يخلق، يطلق عليه صانعية، أصنع من الطين طيرا كهيئة الطير، إذن هو صانع، إلا أنه صانعية عيسى بن مريم تكون في طول صانعية الله. صانعية عيسى بن مريم ونفخ عيسى بن مريم في هذا الطين فيكون طيرا، إنما هو بإذن الله، إنما هو في طول الله. أما إذا كنا نصارى نقول ثالث ثلاثة فهو من الغلاة، إذا كاليهود نقول عزيز ابن الله فهو من الغلاة، إذا نقول علي بن أبي طالب رب وإله فهو من الغلاة عليه لعنة الله. أما إذا قلنا بأن هذه الصفات كلها في عرض الله، كما في المدرسة البغدادية، وهي المدرسة الحاكمة الآن على العقائد الشيعية. الشيعي إنما يعتقد في أئمته عليهم السلام بهذه العقيدة، بأن الإمام مظهر لأسماء الله، خليفة الله في أرضه، إنما يستخلف الله في أي شيء، يستخلفه في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. فالإمام يكون مظهرا لأسماء الله. إذا كان الله رازقا، ما المانع أن يكون الإمام رازق ولكن لا على نحو الاستقلالية وبالذات حتى يلزم الغلو في الصفات، إنما على نحو الطولية. نحن صنايع الله والخلق صنايعنا عن صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. أي إشكال في هذا؟ هذا ليس من الغلو، أنه نقول نحن صنايع الله والخلق صنايعنا في طول صانعية الله سبحانه وتعالى. إذا كان سبحانه وتعالى رب العالمين مربي لهذا الكون، بعد التربية الإلهية إنما تكون التربية النبوية، بعد التربية النبوية إنما تكون التربية العلوية، إنما تكون التربية الفاطمية، التربية الحسينية، الحسينية، وهكذا كل الأئمة عليهم السلام تربيتهم إنما هي في تربية الله. فبهذا المعنى لا يلزم الغلو في الصفات، خلافا للمدرسة القمية القديمة حيث كانت تعتقد أنه هذا من أوائل مرحلة الغلو في الصفات. وأما موقف الأئمة عليهم السلام بالنسبة إلى الغلو والغلات، هذا ما يأتينا غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما جواب السؤال الثاني ثم السؤال الأول، الدوافع. المدرسة القمية ابتليت أنذاك بالغلاة في إيران، يعني كانت المدرسة القمية رد فعل للغلاة في إيران، والذي يعبر عنهم بالعلي واللهية أو العليائية، حيث كان هناك طوائف كثيرة من الإيرانيين يعتقدون بألوهية علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. فلذا في مقابل هؤلاء المدرسة القمية لكي تحجم نشاط الغلاة وفساد الغلاة، كما سنذكر الروايات وأن الأئمة كيف يحذرون الأصحاب وشباب الأصحاب من فساد الغلاة وعقائد الغلاة، لكي يحجموا ذلك أخذوا بهذه المقولة، بخلاف المدرسة البغدادية. المدرسة البغدادية كانت الظاهرة وكانت الحكومة أنذاك لأبناء العامة للسنيين، وبطبيعة الحال كانوا من المقصرين في حق الأئمة عليهم الصلاة والسلام، ويعتبرهم مجرد علماء، يعتبرهم مجرد رواة للحديث. أما أنه إمام معصوم يستحق العبادة ولا بد من مودته، هذا المعنى لم يكن عندهم، ولا زال لا زال يعتقدون بهذا الشيء. فلذا المدرسة البغدادية كأنما كانت رد فعل في مقابل أولئك. وكل الروايات صحيحة، يعني عندنا مثلا بالنسبة إلى أولى مراحل المعرفة للتشيع، كأنه يعرف إمامه في مقدار، وعندنا هناك مراحل أخرى لمعرفة الأئمة عليهم السلام. المعرفة عندنا جلالية جمالية كمالية، ثلاث مراحل. فأغلب الشيعة إنما يعرفون الأئمة عليهم السلام بمعرفة جلالية، يجلونهم عن غيرهم، كما في زيارة الجامعة: ما من شريف ووضيع وعالم وجاهل ومؤمن وطالح إلا عرفهم جلالة قدركم. هذه معرفة جلالية، كل واحد من المسلمين يعرف الأئمة بمعرفة جلالية. وهناك عندنا معرفة جمالية فوق المعرفة الجلالية. طبعا هذا المعنى ذكرته من قبل فلا أريد أن أعيد مرة أخرى. وعندنا معرفة كمالية أكثر من المعرفة الجمالية. تارة نرى، أمثل لك مثال حتى يتضح الأمر. مثلا العين، إذا رأينا ظاهر العين والشكل الهندسي للعين عرفنا العين بمعرفة جلالية، بأن العين تجل عن الأنف، تختلف عن الأنف بهندستها الخاصة، هذه معرفة جلالية. وإذا رأينا العين الشهلاء فحينئذ نعرف العين بمعرفة جمالية، جمال العين بأنها شهلاء. وإذا عرفنا العين بأنها لا تنظر إلى امرأة أجنبية عرفنا كمال العين، معرفة كمالية. هذه تختلف المعارف الثلاث. فعندنا معرفة جلالية. فالذين كانوا يقولون بالنسبة إلى المدرسة القمية بمعرفة الأئمة بهذا المقدار هم على حق باعتبار المحيط الذي كانوا يحيطون به والبيئة التي كانوا يعيشون فيها، بهذا المقدار بأنه معرفة جلالية. ولكن نحن نقول المعرفة الجلالية يستلزمها التقصير. لذا الشيخ المفيد عليه الرحمة يقول: إذا كانت هذه النسبة إلى الشيخ الصدوق بأنه من لم يعتقد بسهو النبي فهو من الغلاة، إذا كانت نسبة صحيحة، يعني الشيخ المفيد في تصحيح الاعتقاد يشكك في هذه النسبة، يقول إذا كانت هذه النسبة صحيحة فكل من يقول بهذا القول فهو من المقصرين، قد قصر في معرفة الأئمة. فما من وضيع وشريف إلا عرفهم جلالة أمركم، لكن مع هذا الوضيع قد قصر في معرفة الأئمة. فالمعرفة الجلالية فيه نوع من التقصير، ولكن باعتبار أولى مراحل المعرفة كالصف الأول يكون على حق باعتبار الصف الأول باعتبار المعرفة الجلالية. أما بالقياس إلى المعرفة الجمالية، المدرسة البغدادية إنما تعرف الأئمة بالمعرفة الجمالية، إنما تعرف الأئمة وتعرف الأئمة في الكافي في كتاب الحج عندما نجد الروايات في معرفة الأئمة واقعا بمعرفة كمالية وجمالية، ليست بمعرفة جلالية. فإنما نقول بالمدرسة القمية باعتبار التقصير بالإضافة إلى المدرسة البغدادية وبالإضافة إلى المعرفة الجمالية والكمالية. هل هناك سؤال آخر؟ إذن نختم المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد.